يا يوم اشوف اعتابك اقف حزين ببابك وارجع ازورك يا حيدر وارجع ازورك طول علي غيابك مشتاق اشم ترابك وارجع ازورك يا حيدر وارجع ازورك انا الهويتك اظن نسيتك لا لا لا لا انا الهويتك اظن نسيتك علي وهذا الاسم يسري بشراييني نبي عيال ما تميل شوقك رياحيني عتب وياك عيل ديرة وحب عيني يا من فرقاك كالدار صفوتي سنيني أريد أحكي صراحة وياك خليني أخاف مكدرات الجو تنسيني يا بالحسن ما تدري صرت اشتريها بعمري شوفت ضريحك يا حيدر شوفت ضريحك من الفرق نافذ صبري وظلت تعيش بفكري شوفت ضريحك يا حيدر شوفت ضريحك بروحي اشتريتك لا تظن نسيتك يا يوم اشوف اعتابك اقف حزين ببابك وارجع ازورك يا حيدر وارجع ازورك طول علي غيابك مشتاق اشم ترابك عشيت أعوام يهمك يا ربيعي الحي أنا ما عرفك جنيت مثلي الجروف والمي لو صرت بهجيرك صيد إلك يا فك ولو ليلي وكيت دالهم أشوفك ضي غصب من جنتك طلعوني أهلي الغي وخلوني أظل لا ميتي ولا حي من جنتك حرموني برجوة أمل خلوني كل فكري يمك يا حيدر كل فكري يمك عنك غصب بعدوني أمشي ودير عيوني كل فكري يمك يا حيدر كل فكري يمك عشت بثنيتك لا تظن نسيتك يا يوم اشوف اعتابك اقف حزين ببابك وارجع ازورك يا حيدر وارجع ازورك طول علي غيابك مشتاق اشم ترابك وارجع ازورك يا حيدر وارجع ازورك انا الهويت لا تظن نسيتك انا الهويتك لا تظن نسيتك مو بيدي غصب عفتك يا ابو الحسنين وعنك ريحي اتلفت وديري العين قلت هالفار قبيل ميت شهر شهرين طالت يا علي لا سنة ولا سنتين أنا أشد على الصبر ما أقدر أربى منين خذن ثلثين حيلي مخيل فاتي البين دنياي نفرت عني وحتى الصبر مل مني مشتاق أشوفك يا حيدر مشتاق أشوفك أغفى بوسادة ظني واصحى على دمعي وني مشتاق أشوفك يا حيدر مشتاق أشوفك يا مال خيتك لا تظن نسيتك يا يوم أشوف أعتابك أزيد ببابك رجع أزورك يا حيدر رجع أزورك أول علي غيابك مشتاق أشوف ترابك البعد شيء يا ابني يا من فارقتك كلفة وجريح شوقي غميجي وما وقف نزفة ليالي الضيم باقن بسمة الشفة وسنيني انقضت بالحسرة واللهفة لكن بعد الأمل بالروح ما يخفى وحيس روحي بعد هالهل وكيت ترفع من عيني ينزف موحي وانا بترافة روحي ارسم خيالك يا حيدر ارسم خيالك هالحبر دم جروحي صرت بصحيفة نوحي ارسم خيالك يا حيدر ارسم خيالك بروحي لقيتك لا تظن نسيتك يا يوم اشوف اعتابك حزين ببابك رجع ازورك يا حيدر رجع ازورك بخيالك عايش من سنين واتحسر ولا أدري مصيري شلون يا حيدر صرت ما أشعر بطعمي البريد والحار وإذا نسمت هوى تزاحمني أتكدر جمر ضيمي بصميمي حشاي يتوجر ويبعيني غدا عبراتي تكسر، ما عندي غفوة بنومي ولا صحوة تجلي همومي. حيرني بعدك يا حيدر، حيرني بعدك، ما مش سعد بنجومي ولا فرحة تسعد يومي. حيرني بعدك يا حيدر، حيرني بعدك، ترحمني ريتك لا تظن نسيتك. يا يوم اشوف اعتابك اقف حزين ببابك، ارجع ازورك يا حيدر وارجع ازورك. طول علي غيابك مشتاق اشم ترابك، وارجع ازورك يا حيدر وارجع ازورك. انا الهويتك لا تظن نسيتك، انا الهويتك لا تظن نسيتك. يا وهجت عشقنا اغلت خلايا الدم، اخلافك عمر ذره وضايعه بمنجم، بغيرك شميل روحي ما بعد يلتم. يا ابو الحسنين انت الجارح والبلسم، يا يوم وصلك وكشيف سحابي الهيم، وانفض ينظر يحكي غباري الهيم. يا يوم اصل يم قبرك وانصب مناحة بكترك، وابكي المصابك يا حيدر وابكي المصابك. يا الماصفى لك دهرك اذكر مرارة صبرك، وابكي المصابك يا حيدر وابكي المصابك. واذكر رزيتك لا تظن نسيتك. يا يوم اشوف اعتابك اعتابك وقف حزين ببابك، وارجع ازورك يا حيدر وارجع ازورك. ازورك مشتاق وارجع ازورك يا حيدر يا حيدر، وارجع ازورك ازورك. على الهويتك لا تظن نسيتك، على الهويتك لا تظن نسيتك. اتمنى مثل هاليوم كنتي هنا وجدد يم ضريحك هالعهد وياك، وانصب ما أتم يعلم صابك وأنعاك، ووين وني ثكال الفرق دكي وفرقاك. لكن ما نسيتك عايش بذكراك، ضميري منين بعود يا بي الحسن ناداك، بين الدمع والحسرة أذكر لهيب الطبرة. يصعب مغيبك يا حيدر يصعب مغيبك، من عيني تجري العبرة وبين الجوانح جمرة. يصعب مغيبك يا حيدر يصعب مغيبك، بالهم بجيتك لا تظن نسيتك. يا يوم اشوف اعتابك وقف حزين ببابك، الشعر وارجع ازورك يا حيدر جابر وارجع ازورك. يتحول علي غيابك يا بي مشتاق شم نسيتك لا تظن نسيتك.